بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاويه للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 65 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدات الطحاوية للعلامة الإمام الطحاوي على العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: المسألة السادسة. نرجع إلى قول الطحاوي هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أخذ عن الطحاوي أنه قال بذنب، وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله. وهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق، وإنما يعبرون بتعبير آخر، وهو مراد الطحاوي. يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة، أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما يقوله أيضا طائفة من العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. فإذا قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المقصود به الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها. ويدل على هذا أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف به أهل السنة والجماعة أهل البدع والخوارج ما تميزت به الجماعة. ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك، فخالفهم بهذا القول، يعني لا نكفر بهذه الذنوب بذنب، يعني من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج أو خلد أصحابها في النار المعتجلة. ويدل عليه أنه قال بعدها: ما لم يستحله، والاستحلال غالبه في الذنوب العملية. انتبهتم لهذا الفارق؟ يعني الشيخ علق على كلام الطحاوي: ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب، فقال يعني ليس من إطلاقات أهل السنة والجماعة اللي هو لا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب، لأن في ذنوب إذا فعل الإنسان كفر، ولكن نقول: ولا نكفر واحد من أهل القبلة بكل ذنب أو بمجرد الذنب، لكن نقول بإطلاق كده: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فمن الذنوب ما يكفر بها الإنسان، وهي الذنوب التي هي الكفر والشرك المخرج من الملة الأكبر، فليكفر الإنسان بمجردها. لكن هناك الذنوب اللي هي الذنوب العملية بقى، زي الزنا وزي الربا وزي أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى، هذه ذنوب عملية، هذه لا يكفر الإنسان بها إلا إذا استحلها. قال: هي حلال. وجحد تحريمها، قال: ليس بحرام، وهو يعلم النصوص وصلاة النصوص، قال: ليس بحرام. هذا لا شك أنه إيه؟ أنه يكفر بذلك. وطبعا الاستحلال حتى ولو لم يفعل الذنب، يعني لو اعتقد حلة ولو لم يفعل الذنب. ولهذا كان بعض العلم أيضا يستدرك على مسألة ما لم يستحل، هو أصلا إذا استحل كفر ولو لم يفعل الذنب، مش لازم يفعل الذنب. يعني لو واحد استحل الزنا ولم يزن، أو استحل قتل المسلم من غير ما ورد، يبقى هذا يكفر ولو لم يفعل هذا الذنب من زنا، من قتل او غيره. نعم. فالمراد يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني من الذنوب العملية أو نقول بكل ذنب. نعم. المسألة السابعة قوله ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرة، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو، لأنها صورتان، فإن هذا هو الاستحلال. فإذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون فيه جحد. خلي بالك ضابط الاستحلال هو إيه؟ الاعتقاد، عشان ما حدش يظن أن ضابط الاستحلال هو الفعل، هو الفعل وإن تكرر، إنما ضابط الاستحلال هو إيه؟ هو الاعتقاد. نعم. وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما، لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمها. ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. إذا ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان. الصورة الأولى أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع. الصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعاجف، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة كما ذكرت لك وهو ظاهر أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذا الأشياء. إن هذا الاستحلال. صلى الله عليه. قال طائفة كما ذكرت لك هو ظاهر إن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد، وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي، فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يلمح إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعلا مستحل، لكن ليس اعتقاده اعتقادا مستحل. فقال يستحلون يعني يستحلون عملا لا اعتقادا، لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب. يعني أن هذا فعل فعل المستحيل لكن لا يكون مستحيلا، هذا لا نعطيه أنه مستحيل، أنه مستحيل فلا يستحل ذلك اعتقاده، فإنما تكرار ديمومته نقول أنت فاعل فعل المستحيل، مثل ما تقول أنت فاعل فعل المنافقين، أنت فاعل فعل الكافرين، لكن هو كافر؟ لا، ليس كافرا. فيكون الاستحلال بالاعتقاد، أما مجرد العمل فلا نعطيه حكم الاستحلال، وإن كنا نقول إن هذا بيفعل مثلا كما يفعل المستحيل. نعم. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا ما لم يستحله، يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا أو أن الله أباح هذا أو أن هذا الأمر حلال أو ليس بحرام إلى آخره. وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره، فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه، يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. يوضح ذلك أن مسألة أخرى، يبقى عندنا المسألة الأولى أن ضابط الاستحلال عندنا الاعتقاد، ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد بأن هذا الشيء حلال، سواء اعتقد اللي هو الحرام يعني أنه حلال، سواء اعتقد حله لنفسه فقط وتبقى حرمة الأمة، أو اعتقد حله للأمة جميعها.

الجحود التكذيب هذه ثلاثة أشياء وليست شيئا واحدا. هذه ثلاثة أشياء: أن يفعل الشيء مستحلا، أن يفعل الشيء جاحدا، أن يفعل الشيء مكذبا. فالاستحلال اعتقاد أن هذا حلال، والجحد أن يرد الحكم، أن يجحده يعني أن يرده، والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو أن يكذب. هذا التكذيب والجحود قد يكون بالقلب وقد يكون بالإيه؟ وقد يكون باللسان، قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. إنما لا بد من التصريح بهذا، فلا يصح أن أقول هذا الإنسان مكذب جاحد مع أنه لم يقل أن هذا كذب، بل قد ينسي فألزمه أنا بأنك أنت بتقول كذب، أنك أنت كذاب، مع تصريح بهذا لكن أقول لا أنت برضو كذاب. طب الكذب هذا منين اطلعت عليه؟ ما هو بالقلب وهذا لا اطلع عليه، أو باللسان. طب اللسان لم يقل بل قال خلاف، أقول لا أصل لازم هذا التكذيب، أصل لازم هذا الجحد، أصل لازم هذا الاستحلال. يعني تبين لك هنا في الاستحلال والتكذيب والجحود حتى أحكم أنا على الشخص بأنه مكذب أو مستحل أو جاحد أنه لابد من التصريح. إنما هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أعلم به، كان مستحلا جاحدا كذبا هذا الله أعلم، لكن أنا أحكم على شخص بأنه مستحيل، أحكم على شخص بأنه كاذب، أحكم على شخص بأنه جح. إزاي؟ أروني بقى إزاي؟ هل بلازم فعله، بلازم إصرار الرجل على المعصية فعلها 100 مرة يبقى كده مستحيل، أو كده مكذب أو جاحد؟ أقول هذا لو كان اللي فاتح بيت دعارة وفاتح بيت كذا، ده لو كان يعتقد أن الزنا حرام ما يفعل هذا. هو نعم قد يزني مرة، قد يزني مرتين، إن في كونه يفتح محلا ويدعو الناس إليه ويستأجر نساء ويتاجر بهن ويفعل هذا، وأخذ إلى الشرطة وضرب وخرج وأصر وعظوا المشيخ ما فيش فايدة، جبنا له آيات القرآن وحديث السنة ما فيش فايدة، هذا رجل ما له حل إنه هذا لأنه مستحيل أو جاحد أصلا لحرمة الزنا. هل لو أنت قاضي تقول هذا؟ ومثلها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فإن العلماء اتفقوا أن الكافر في الحكم بغير ما أنزل الله إنما الذي حكم جاحدا أو كاذبا أو مستحلا أو مسويا حكم الله بحكم غيره، أو مجوزا هذا إن يجوز، أو مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة. دول الستة اللي محل اتفاق، واللي بيكفر بغير هذا من التشريع والتقرير بيرجعه إلى هذا. فدي الحالات المتفق عليها. طب منين نعرف الحالات بقى المتفق على ديات؟ إن هو كذاب ولا مستحل ولا جاحد ولا مسوي ولا مجوز ولا ناسبا ذلك إلى الشريعة؟ منين نعرف الكلام ده؟ بالتصريح ولا بمجرد الفعل؟ ها؟ بالتصريح. يبقى عينا انه كافر لابد من التصريح. طيب النوع هذا محل بحث، اشوف بقى النوع حقيقه هل هو من الاكبر ولا من الاصل. انما المعين لابد من هذا كله. تبين لك بهذا ان هناك من التجاوز ان نعطي لهؤلاء هذا الحكم انهم كفار لمجرد هذا الفعل، لأنك لو سألت من كفر قلت له لما كفرته، قلت له لما كفرته لما خرج عن هذه الأقوال، لما كفرت عينا لما خرج عن هذه الأقوال، إما أن هذا مكذب، إما أن هذا جاحد، إما أن هذا مستحيل، ما فعل هذا إلا ويرى أن هذا القانون زي الشريعة، أو ما فعل هذا إلا وهو يرى أن هذا أفضل من الشريعة، لابد لك قول من هذه الأقوال. نقول إذا يكون تكفير به اللازم ولا يصح. شوف الشيخ صالح بيربيك إزاي بقى، وده اللي احنا صراحة في حاجة إليه. خلي بالك يا أخي، خلي بالك يا طالب العلم، خلي بالك. الشيخ وضع ضابط الاستحلال، خلي بالك بما يكون، حط ضابط. شو بيعلمنا ازاي حط ضابط الاستحلال، بعدين جاب الامور التي تتعلق بالاستحلال اللي ممكن يكون لها صلة بالاستحلال، المصطلحات اللي لها صلة بالاستحلال، الجحود، التكذيب، اللي كذا، وفسر الالفاظ. معنى ذلك ان انا قبل ما اتي الى كلمة كافر او غير كافر، او ان الفعل ده كفري او غير كفري، لابد اكون فاهم المصطلحات دي اولا، لازم اتربى على فهم الضوابط والمصطلحات. المسألة يا اخي مش بالكيل كده وخلاص، لا، ده مستحيل. عارف يعني استحلال ضبطه، ده مجوز، ده جاحد، ده كذاب. عارف يعني جحود وتكذيب وانكار واستكبار وعناد وامتناع وإباء، دي ألفاظ خطيرة جدا، دي مصطلحات خطيرة جدا. يا ليت اللي بيجي يعلم هذه المسائل يعلمها زي ما الشيخ بيعلم هنا، تعرف لو علمها زي ما الشيخ بيعلم انتهت القضية والمشكلة. لكن الإشكال أخذ عبارة عامة مجملة أو دليلا مجملا وأبنى عليه. إخوان، أنتم ترضون بالحكم بغير ما أنزل الله؟ هؤلاء الذين أخروا الشريعة ووضعوا هذه القوانين ليسوا إلا الكفار، إن لم يكن هؤلاء كفارا فمن الكافر؟ وبعدين مباشرة أطلع من الخطبة، بل ما لسه ما انتظرش الطلوع، وأنا هو بيقول على طول، شفت زي الترجمة الفورية، هو بيقول وأنا عندي في راسي زيد رئيس مصر، عبيد رئيس ليبيا، أحمد رئيس تونس، هو بيقول والترجمة فورية كمان، يعني أنا خدت من كلامه كلام العام المجمل نزلته أنا، وأنا مين؟ أنا عمي. ده قضية خطيرة أوي، يعني هو على المنبر فقد التفصيل وأنا فقدت التفصيل، فلا تفصيل ولا تأصيل، يبقى على طول يكون الحكم فيه ايه؟ تجن على اي فاعل لمعصية، مش الحكم، اصل الحكم بعين ذاته معصية من المعاصي، قد يكون كفرا وقد يكون معصية. عشان كده يعني ما تاخذك لا تاخذك رعدة ولا رجفة لما نجيب مصطلح الحكم غير من الله. هل الرعدة دي والخوف ده يكون زي الزنا؟ اما نجيب سيرة الزنا؟ اما نجيب سيرة اكل مال يتيم؟ فإذا المسألة زي ما الشيخ تناولها ازاي؟ أخدها، شوف التدرج، ولا نكفر أحد من القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. شوف الشيخ وقف معاك عند عبارة التحاول بذنب عشان يفصل لك، مش أي ذنب. وبعدين ما لم يستحل لازم يوقف عند الاستحلال وضبط الاستحلال، وايه الحاجات اللي لها علاقة بالاستحلال، وايه مدى العلاقة. ده كلام جميل قوي، ده كلام مهم خطير. التأصيل الذي ينبني عليه التفصيل، وعليه نعلم انه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. انما مسألة كده وخلاص، يجي واحد يتصل يا شيخ، نعم، لسه اول امبارح انا بكلم واحد فبيقول لي، ما هو كلام بقى مصاصف، فبيقول لي انه احنا لا نرى الخروج على الحاكم، و لكننا نرى انه ليس له في عنقنا بيعة ولا شيء. طيب، فالكلام ده صحيح؟ لا، هو احنا أما نجي نتعلم أصول أهل السنة والجماعة، متى لا يكون هناك بيعة في عنقك؟ إذا رأيت الكفر البواح، يبقى لازم الأول يصدق هي حاجة واحدة، كفر بواح ما عادش له بيعة. ما فيش كفر بواح، في ظلم، في فجور، يبقى في بيعة، زي ما صار على ذلك السلف. مسألة واضحة يعني، واضحة. لا الحجاج كان إمام من أئمة المسلمين وأمير المؤمنين، ولا من خلفاء بني أمية أو من خلفاء بني العباس مثل المأمون ولا غير ذلك، ومع ذلك مفيش حد قال نفصل بين مسألتين. يبقى هو مش هنرى الخروج وهو ما عندناش له بيعة في عنقنا ولا شيء. يجيبني كلام ده منين؟ فقلنا له لا، ده معتقد على السنة كذا وكذا، إلا أن ترى كفرا بواحد خلاص هنهد بقى، هنجوز الخروج بضابطه، وإذا ما له عندنا إيه؟ بيع. طيب لغاية كده كويس، إيه في البيت سماعة، ده صح ضابط، ملناش دعوة في حد. قال طيب يعني دلوقتي رئيسنا ده لنا في عنقه بيعة؟ هذا الكلام اللي زعل، مش لأنه رئيسنا ومش رئيسنا، لأن المسألة مش بتاعتك، لأن المسألة مش بتاعتك. مسألة الأعيان دي للراسخين، مسائل دي يا أخوان مش نقولة وإحنا بنتغدى وإحنا بنتعشى، المسألة دي مش نقولة وإحنا لسه أنت جاي داخل على طول تاخدها وتروح، مش دي مسائلك، والله ما هي مسائلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإياه وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. دي مسائل استنباط دقيقة، ما تسألش على منابر ولا تسأل في دروس ولا إحنا بنتغدى ولا نختبر بها الناس. دي مسائل فيها توافر شروط وانتفاء موانع، دي مسائل فيها مصطلحات، أنت درست إيه؟ تعلمت إيه؟ عرفت إيه؟ اسأل أنت عن نفسك. لكن عادي لا أيوة أنا عارف ده له، ده ملوش. طب والتاني اللي جنبين؟ لا ده ماشي. طب والتالت؟ لا ده كان رد عليهم مش عارف بيه كده. لا دي ضوابط لازم تصدق المسألة، وانا اقول ناصح مشفق عليكم يا اخوان، احنا ما نمنع ولا نجوز، لا نمنع الكفر ولا نجوز الكفر بكل حال، ولا نمنعه بضوابطه. اللي يقول ما فيش حد في الامه ده يبقى كافر، ده متجني على الشرع. واللي يقول كل من فعل ذنبا او معصيه ان يكون كافرا متجنن عن الشرع. لكن في كفر، بس الكفر ده حكم لابد له من تحقق شرط في بيان النوع، ان الفعل ده كفر ايه الدليل. وبعد ما يتضح لك الدليل، اتضاح الشمس في رابعه في النهار، ده كافر ولا مش كافر؟ ده المعين، ده اصعب، يعني دي خروج روح شدة عشان تقول الكلام ده. لكن في التليفونات، في كلام العام، في حضور الخطب، كنت بحضر الشيخ فلان وتبين لي ان الحاكم كاف، او بحضر الشيخ فلان وتبين ان الحاكم مش كاف، خطب ما تربيش التأصيل هذا. فانا عاوز نتعلم من طريقة الشيخ صالح الان في عرض المسألة، نتعلم. انا كطالب علم لازم نتعلم، اتعلم لما اتناول المسألة من المسائل ديت، ان انا اتناولها بيه بمصطلحاتها، بألفاظها، بدقة، حتى لا تزل الايه؟ الأقدام. يعني ما مررش طريقة الشيخ كده مرور الاقتران، وأعرف إن المسألة محتاجة ضوابط شديدة ومحتاجة مصطلحات أعرفها. والله لو تسأل الواحد من دول هل تفرق بين الاستحلال والحد والتكذيب، تعرف يعني كلمة اللازم، هل لازم المذهب لازم أصلا مثلا، تعرف الفرق بين التقنين والتشريع، تعرف. دي حاجات لازم، أنواع الكفر إيه أصلا، والفارق بينها، جحود، تكذيب، إعراض، واستكبار، إباء واستكبار، نفاق، شك. دي حاجات لازم تصل. يا ليت اللي بيتكلم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله قبل ما يتكلم فيها يوضح هذه المصطلحات، ورب الأمة على المصطلحات. احنا محتاجين نتربى على الأصول، بعدين تأتي الفرعيات هذه، لكن محتاجين نتربع اصول. انما اخذ الاصل من اعتقاد الفرع. عشان كده احنا النهارده بنقدم المنهج السلفي من خلال الفروع مش من الاصول. يعني تعالى تعلم السلفيه، شوف الحكم غير ده كافر ولا مش كافر، وبعدين تنطلق بقى الدراسه من تعيينك. طب ده معذور ولا مش معذور؟ اقوم اتكلم في مساله عذر بالجهل انطلاقا من فرع. لا، انا ما اخدش الاصول منين؟ من الفروع. انا ابني الفروع على الاصول. لازم الاول الاصول. انت تربيت عن اصول، يبقى مين الشيخ وايه الكتاب؟ انت تربيت على اصول ولا لا؟ الاول انت تربيت على اصول. انت بتتكلم في فروع دي، عذر بجالة، حكم غير منظلاء، حكم الضر، انت تربيت على الاصول؟ سؤال والله مهم اوي، والله سؤال مهم، سؤال مهم. مسائل ايمان، ايمان وكفر، مسائل ايمان والكفر، اتربيت على الاصول؟ منين؟ ايه الكتب؟ من المشايخ، ده اللي بيتربى على الاصول. انما تربيت على الاصول، قرات بحث في الحكم غير ما انزل الله، ده مش تربية على الاصول. انت قرات راي المصنف، راي المؤلف في هذه المساله، لكن تربى الاول على الاصول. دي اللي احنا محتاجينه، ان نتربى الاول على الاصول تنبني على ذلك بعد ذلك الايه؟ الفروع. نعم. المسألة التاسعة، من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقاد أو جعله في المسائل العلمية. فقال: المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها، وأما المسائل العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال. وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسائل العملية نقول فيها بالتكفير، والمسائل العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال. فالشيخ بيقول إن هذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة ولكنه مخالف. وجه المخالفة معنى ده قول مشهور، نكفر في المسائل العلمية ولا نكفر في المسائل العملية إلا بالاستحلال، ده قول مشهور. الاعتقاد بنكفر فيه، إنما المسائل العملية لا نكفر فيه. طيب الإطلاق ده صح؟ الشيخ بقى بيناقش هذا. شوفوا شوفوا الانطلاقات، شوف بحث الشيخ، ألف بحث، كل ده الشيخ ما وصلكش لأنه الفعل ده بقى بعينه كفر ولا الفعل ده كافر، بيربيك الأول. اعرف هتتكلم تقول إيه؟ هتتكلم تقول ايه؟ نعم. فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق. فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا. كويس. على هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه بدعة، قد تكون ذنبا يوصله الى الكفر، وقد تكون ذنبا فيما دونه، وقد يكون سلك البدعة على عن جهة الغلط منه والخطأ او الجهل، وقد يكون تأول في ذلك. عظيم. عشان كده كلام شيخ الاسلام في حديث واستفرق مات على 73 فرقة كله في النار الا واحدة بينها، قال مش معنى ذلك الخلود، ولكن هذه اصحابها، منهم المخلد ومنهم المعذر ثم يخرج ومنهم المعذور. انما في نار يعني مخلدون؟ لا، مع ان ده كله في الجانب ده الاعتقادي العلمي ولا العملي، كل التفرق ال 73 فرقه دول في اي جانب؟ الاعتقاد، ولا كله بيصلي وبيصوم وبيزكي في الاعتقاد. والذنوب اللي في هذا التفرق، الذنوب او المعاصي او المخالفات الشبهاتيه وليست الشهوانية. ستفترق أمتي في الشبهات، إنما الشهوات يعني زنا قتل ربا كذا، فمن فعل معصية مثلا من زنا يبقى فرقة، وأكل الربا بقى فرقة. لا، من اعتقد، اللي يعتقد يبقى ده شبهات. ومع ذلك فما ينفعش هنطلق نقول ايه بقى، نقول اذا كان ده في المسائل العلميه يبقى كافر، العمليه ما يبقاش كافر. لا، لازم نتفصل. حتى البدعه اللي هي مسائل علميه، فزي ما الشيخ قال، منها ما يوصل الكفر، منها ما دون ذلك، منها ما قد يكون معذورا بالتاول، منها ما قد يقع على وجه الخطا او الجهل. كلام جميل، اصبروا، لازم تصبر على التعلم والتأصيل. سيبك من غيرك، تعلم انت الاول، تعلم، مالكش دعوة لأي حد. نعم. ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي اوصى اذا مات بأن يحرك ثم يذر رفاته، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين، فجمع الله عز وجل رفاته وقال له ما حملك على هذا؟ فقال إنما فعلته خشية عذابك، أو كما جاء. ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله عز وجل على بعثه، وعفى عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله، لأنه قال فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابك أو نحو ذلك. وهذا اعتقاد عظيم، وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيء، فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. فإذا قول من قال إن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة، بل الصواب تقسيمهم. فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له، ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق، ومنهم من يكون متأولا، ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله عز وجل بها سيئات. الله أكبر، كلام واضح جدا، وكل هذا في المسائل الإيه؟ في المسائل العلمية، ومع ذلك كلام الشيخ في ذلك واضح، منهم ومنهم ومنهم ومنهم. ولهذا لما يجي واحد يسأل سؤالا الآن، وسؤال مثلا قد يطرح كثيرا، يقولون هل الجهل عذر في مسائل التوحيد، أو هل يعذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ هل يعذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ فبعضهم يقول، يعني بعض الطلاب يقول مثلا لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، ثم يأتي بكلام لأهل العلم والمشايخ، لا سيما مشايخنا المعاصرين زي الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان أو إلى آخره، بأن مسائل التوحيد لا يعذر فيها بالجهل لوضوح الأمور ولبلوغ الحجة ولي. فيوم ياخذ من كلام الشيخ هذا ويحط عنوان انه لا يعبر بالجهل في مسائل التوحيد، وهذا تقول على المشايخ وعدم فهم لكلام المشايخ واهل العلم. هل في عبر في مسائل التوحيد بالجهل؟ هل يعبر بالجهل في مسائل التوحيد؟ يعبر بالجهل في كل المسائل والقضاء، لكن حط عبارة بشرطه، إذا تحقق شرط العذر وعليه فعندنا مسألتان. الأولى، هل الجهل من الأعذار، من الموانع، من العوارض ولا لا؟ نقوم نلاقي كلام أهل العلم قاطبة ان الجهل ده من ايه؟ من الموانع. طيب هم خصوه قالوا الجهل المانع في مسائل العملية لا العلمية؟ لا، الجهل ده مانع مطلق. احنا مرة معنا الحديث اهو في اي مسألة ديت؟ في مسائل الاعتقاد، مسائل العلمية. هلا مرة جزء عذر ليه اذا كانش في مسائل عذر في مسائل التوحيد؟ يبقى الاول اقصر، هل الجهل مانع؟ هل الجهل عارض؟ هل الجهل عذر يعتبر به؟ هل احد يسع ان يقول خلاف هذا؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني من يفهم ويتصور المشايخ لا يعرفون هذا الكلام اللي احنا هنا الان او القاعده احنا هنا سيكون جاهلا بقدر اهل العلم. اما المساله الثانيه فهي اهل العصر اهل البلد هل يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد؟ يقول لك لا، لا يعذرون، او نفس انك يعذرون. ده انزال القاعده على الواقع وتحقيق منط هذا الامر. فمشايخنا لا يرون من بلغ القران وعند ادوات الفهم لو اراد ان يفهم ويستطيع ازاله الجهل عنده، ومع ذلك هو باق على جهله ما يزيله ولا كذا ومعرض، فهذا لا يعذر. فيقولوا لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد لوضوح الامور. وليس معنى كلامهم انهم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد كأصل، ولهذا يقولون هناك جهل يزال وجهل لا يزال. الجهل اللي يزال اللي موجود فيه عندك ادوات الفهم، لو اردت ان تفهم عندك العلماء اسال، عندك الحق موجود، لكن في جهل لا يزال، لا عنده هذا ولا ذاك، ولا اصلا يعلم ان هذا جهل، ان هذا غلط، وقام في نفسه والمشيخ الذي عندنا هذا هو الحق، ولا في بيئه من يعلم ولا يعرف الحق وهو يريده، والله يعلم انه يريده لكن ما عرفه. يبقى دي مسائل يا اخوان في غايه الاهميه. هذه الفرق، هذه هي الفرق، ومع ذلك الفرق هذه منها ومنها ومنها ومنها، ودخولها تتعلق باعتقاد. فدي ضوابط يعني مهمه. انا عايز يا ليت الاخ حينما يسمع هذا الكلام على الاقل ينقضح في ذهنه ان لازم يتعلم. أيد كلامي ولا ما تأيدوش أنت حر، وإحنا ما نجيبش كلام من عندنا، إحنا بس بنوضح كلام الشيخ، يعني بنقوله بصوت عالي شوية، لكن إحنا لا تقدر تخالفني ولا توافقني، إحنا بنقول كلام الشيخ شوية يعني بصوت عالي ونوسع بما يقتضي المقام، لأن إحنا عارفين بعض، الشيخ من السعودية وإحنا عارفين بعض بقى هنا، فبنقول يعني شوية حاجات كده ممكن نكون عارفين بعض ليه بس. فلكن أنا عايز تعرف وتستفيد من كلام المشايخ هذا انك انت المسألة مش مسألة سهلة، والمسألة محتاجة زيادة تعلم، المسألة محتاجة ارجعها الى الاصول، والمسألة محتاجة النهارده في المنهج السلفي ان احنا نتربى على اصوله قبل فروعه، ونبني الفروع على الاصول، لا اننا ننطلق من الفروع لنجعل اصولا لأهل السنة والجماعة. طيب اكمل المسألة العاشرة، أن تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة. كلام جميل، انتبه الشيخ يعني ساخن اليوم. نعم، أن تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط في أمرين، الأول في العذاب الأخروي يعني في استحقاق العذاب الأخروي، والثاني في استحقاق الحكم الدنيوي. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم إقامة الحج. طيب إقامة الحج دي عشان إيه؟ عشان استحقاق العذاب الأخروي وعشان استحقاق الحكم الدنيوي. يا سلام، كلام جميل ومختصر ومفيد، ده عاوزينه علشان حاجتين: استحقاق العذاب الأخروي، اثنين استحقاق الحكم الدنيوي. أقول كافر ولا مش كافر، وبالتالي سيكون مخلدا أو غير مخلد إلى آخره. استحقاق العذاب الأخروي، استحقاق الحكم الدنيوي. يبقى ما ينفعش قبل اقامه الحجه ان انا اقول ايه الكلام ده. نعم. الدليل والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, وكذلك قوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. من بعد ما تبين له الهدى, يشاقق من بعد ما تبين له الهدى. نعم. فصارت لتولية المشاق ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيرا أن يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. تمام, كلام واضح. نعم. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. رقم ثلاث, الدليل الثالث من القرآن. وكذلك قوله عز وجل وأبى الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نعم, على علم, هذا أربعة. وكذلك قوله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. آتيناه فانسلخ, يستطيع الإزالة وعنده مادة الإزالة وعنده أدوات الفهم ولكنه أبى وانسلخ. آتيناه فانسلخ من حينئذ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الدليل الخامس من القرآن. نعم. فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة, وكل رسول بعث لإقامة الحجة على العباد. إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة. في قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة مع الرسول. إنما ممكن في بعض الناس يقول لك لا يكفي النفاق الأول خلاص انتهى. ألا ولما يكفي النفاق ربنا أرسل ليه؟ ده ربنا أرسل وعلل حتى كل الناس حتى لا يكون للناس حج. معنى ذلك لو ما في رسل هل في حج ولا لا؟ يبقى لو كان الأول يكفي, لو كان الأول يكفي ما احتاجنا إلى إرسال الرسل ولا إنزال الكتب. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس. نعم. طيب إذا إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صف. خليك واحدة واحدة. إحنا نقيم الحجة ليه؟ عشان نعرف الحكم الدنيوي وعشان نعرف وعشان يبقى يحصل استشقاق الحكم الأخروي. طيب أما نيجي نقيم الحجة عندنا حاجتين, عندنا مقيم وعندنا إلى صفر. أما المقيم فهو العالم بمعنى الحجة, العالم بحال الشخص واعتقاده. تمام. وأما صفة الحجة فهي أن تكون حجة رسالية بينة. قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واشترط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية يعني أن تكون قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أما إن كانت عقلية وليس المأخذ العقلي من النص فإنه لا يكتفى به في إقامة الحجة, بل لا بد أن تكون الحجة رسالية. لهذا يعبر ابن تيمية ويعبر ابن حزم وجمع بأن تكون الحجة رسالية, والسبب لأنها يرجع فيها من لم يأخذ بالحجة إلى رد ما جاء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط إلا دي مسألة ثانية. أما فهم الحجة لأنها يرجع فيها من لم يأخذ الحجة إلى رد ما جاء من الله ورسوله. شوف الكلام دي عبارة دقيقة أوي. احنا عندنا الآن مقيم وصفة. أما المقيم فلا بد أن يكون عالم, ده الكلام اللي احنا بنقوله من ساعتها. لا بد أن يكون عالم. إنما أحد طلبة العلم ما ينفعش, لا بد أن يكون عالما. اثنين في صفة الحجة لابد أن تكون رسالية عقلية، لا مرجع إلى الرسالية فيها أو لا منزع من النص، ما تنفعش. ليه؟ إيش معنى رسالية؟ قالك عشان لو رد الحجة بعد بيانها يكون رادا لإيه؟ للرسالة. شوف الكلام الجميل. إنما رد اعتقادك أنت العقلي مش كفر، رد مذهبك أنت العقلي مش كفر، رد فهمك أنت مش كفر، إنما رد قول الله وقول رسوله. عشان كده لازم نحج الحجة الايه؟ الرسالية. كلام جميل قوي لغاية كده، مفهوم؟ في لب. طيب نيجي بقى، هل بقى يلزم فهم الحجة؟ هل يلزم فهم الحجة ام لا؟ قال واما فهمه، واما فهم الحجة فانه لا يشترط في الاصل. ومعنى عدم اشتراطه اننا نقول ليس كل من كفر فإنه كفر عن عناد، بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له، لأن عنده مانعا من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة. قال عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والآيات في هذا المعنى متعددة. ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. فهو عنده شبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما أجمع على تحريمه، لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن هذا لا يشترط، يعني في الأصل، لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة، يعني كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج، جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الأصل، لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة، هو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام متين. فلو قلنا ليلزم فهم الحجة لازم الاشتراط، هذا يشترط فهم الحجة أم لا؟ فيقول أهل السنة والجماعة لا يرون هذا في الأصل، يعني مش لازم أن كل واحد يكفر لازم يكون فهم، لابد أن يكون قد فهم الحجة فهما قال خلاص سلمت أنا كده سلمت، لأن ممكن تفهم الحجة وتبين وكذا واتضح ومع ذلك يقولك برضو لم يتبين لي كونها راجحة على الذي معي، خلاص أنت حر. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، لكن قالوا، قال الشيخ لكن في بعض المسائل نقول لابد من بيانها. اللي هي بقى المسائل المحتملة، مسائل يكون فيها الأمر قوي، مسائل يكون فيها إيه الأمر قوي. يعني أنا لما تيجي مثلا تناقش واحد في دعاء غير الله، في مثلا النذر في الذبح، فتقيم عليه الحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وتجيب النصوص وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك لا بس انت لسه عيال صغير كده، انت ما انت الصح، وبعدين شيخنا اعلم منك، انت ما عرفت الان الحجة بالحجة، نقعد نفهمه هو عنده مانع اصلا. فمش لازم نقول ها ان يقول خلاص فهمت وعانت، ليس باللازم، لكن في بعض مسائل قد يكون فيها الامر قوي، قد يكون فيها الامر قوي، فننتظر حتى يفهم الحجة فهما تحصل بها اقامة الحجة الرسالية عليه. نعم. لا، هو احنا لما بيكون كلامنا معاه في النذر احنا نزلنا الادلة الخاصة، لأن هو ممكن يكون هو نفسه مقر ان العبادة لابد ان تكون لله، لكن هو بيبقى عنده الاشتباه ايه ده النذر ده من باب يعني ان احنا بنعمل دي طاعة وكذا وبنتقرب لان دي الوسطاء فانت محتاج تبين له ان هذا اصلا في حد ذاته كذا ده دليل خاص فاستقيم الحجة الخاصة عليه في هذا الامر او الذبح او كذا لكن هو ممكن يكون متفق معك في الاصل العام انه عبادة غير الله عز وجل شرك لكن بقى تحقيق معنى العبادة في هذا الباب ده اللي محتاج الدليل ايه الخاص. نعم. المسألة الحادية عشر قوله ولا نقول يبقى عندنا الآن اشتراط الحج هذا في الأصل الحجة دي تشترط عشان حاجتين عشان نقيم الحجة لازم حاجتين هل يلزم فهم الحجة هل يشترط تفريق بين ما اشترطها في الأصل أو في بعض المسائل تبانا يا إخوان هذه مسألة. نعم. المسألة الحادية عشرة قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذا فيه مخالفة للمرجئة المرجئة جعلوا أصل الإيمان التصديق ولهذا المشايخنا يقولوا إيه في المسألة الفاتحة في مسألة الفهم يقولون يكون عنده أدوات الفهم التي يستطيع الفهم بها لو أراد أن يفهم لا في واحد مش عاجبه يفهم هو خلاص لكن عنده الادوات انه يفهم لو اراد ان يفهم اللسان العربي فهمه اللغه معرفته بهذا كله حتى ما بقى عنده شيء يرده ومع ذلك انا مش فاهم لا لازم يشترط خلاص بان الامر واتضح الامر قال تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه أن يفقهوا بما عنده طيب مثال حديث 10 قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هذا فيه مخالفة للمرجئة والمرجئة جعلوا أصل الإيمان التصديق وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصا وإنما هو شيء واحد لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص ولم يجعلوا التصديق أيضا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئا واحدا لهذا لم يجعله ذنبا يضر مع الإيمان والمرجئة في هذا على درجات مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان نعم إذا كان الإيمان عندهم شيء واحد لا تأثر بالزيادة ولا بالنقصان يبقى إذن لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية عندهم يعني الإيمان لا تضر في المعصية بالنقص ولا الطاعة بالزيادة الإيمان واحد لا يزيد الإيمان ولا ينقص لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية إنما هو شيء إيه؟ واحد لهذا قالوا لا يضر مع الإيمان معصية طيب نعم المسألة الثانية عشرة أن هاتين المسألتين وهما ما قاله فيه أهل السنة الخوارج وما قاله فيه المرجئة فرع لأصل ومثال لقاعدة وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماعات بين فرق الضلال يا سلام يا سلام على الكلام الجميل قال هذا الكلام اللي سبق اللي احنا بقى بنقوله من ساعتها بنقول ايه بقى وما خالفوا فيه المرجئه وما خالف اهل السنه الخوارج والمرجئه قالوا ايه هذا فرع لاصل ومثال لقاعده فرع لاصل ومثال لقاعده يبقى كل ده لازما ينبني على الاصل وهذه امثله للقاعده ايه الاصل القاعده قاعده الوسطيه لاهل السنه والجماعه بين فرق الضلال وهذه الوسطيه والله لا ترجع الا الى فهم الاصل وجمع الادله وفهمها الفهم الصحيح ده الاصل انما كل مخالفتنا مع دول لانهم نظروا نظر اعور لهذا من ضبط عندهم أصل الدين أصل صحيح بنى عليه الخوارج مذهبهم الدين أصل صحيح بنى عليه المرجئة مذهبهم أصل صحيح لو أصل صحيح معناه نقام عليه الكتاب والسنة معناه إن إحنا مش هنخالفهم ما هو لو أصل صحيح يعني دليل صحيح ما هو الأصل صحيح ينبني عليه على دليل صحيح ودليل صحيح أخالفهم لا مش هخالفهم يبقى لن يقع خلاف أبد أبد. ولهذا الفرق ديت ما عندها أصول صحيحة، لأن أصول صحيحة اتفقت زي واحدة الجماعات الإسلامية دي كلها بتعمل كذا وكذا، وده كله لدفع عجلة الإسلام وما فيش خلاف يا أخي. لو ما في خلاف ما كنا جماعات، وما ليه جماعات ليه؟ هو لو ما في خلاف ليه جماعات تبقى واحدة؟ دي مغالطة، هذه مغالطة. لو جماعة لو ما في خلاف يبقى خلاص واحد. قول في خلاف، قول في خلاف، في خلاف في اصول ولا في فروع؟ انت بقى على طول اللي بيروجوا هذا لا لا مش في الاصول، مش في فروع كده. طب وهي الفروع تقتضي خلافا؟ لازلنا ندرس ان الشافعية يخالفون الحنابلة والحنابلة يخالفون هذا، وما كانوا جماعة، انما جماعة واحد، جماعة واحد. نقول دي يقول لك لا دي جماعات مثلا خلاف فرعي مش باعتقادي، مش فرق يعني، دي جماعات في خلاف مثلا فرعي زي مسائل يعني تختلف فيها وجهات النظر. نقول يعني انت على مذهب الشافعي ولا احمد ولا انت عندك كل ده؟ عندي كل ده، عندي كل ده، ممكن يكون عندي الشافعي واحمد وكذا. طب وما البقي انا يكون خلاف فيه؟ طيب انك انت ترى النزول على الركبتين وانا ارى النزول على اليدين، انك انت ترى الزكاة في الخارج من الارض كلها ولا في كل حب يكل والدخر، هو ده الخلاف اللي بيننا؟ ابدا، حدش قال ان ده جماعة، هذه جماعة لانها ترى ان طلاق ثلاثة يقع ثلاثة واحد يقع ثلاثة او يقع واحد. فلا نريد نحن نضحك على بعض ونمرر هذه المخالفات تحت مسميات لا حقيقة لها. أرجو أن نفهم بقى، أرجو أن نفهم هذا. نعم. فهم وسط في باب الأسماء والأحكام، يعني في أبواب الإيمان والكفر، ما بين الخوارج والمعتزلة والبعيدية وبين المرجئة بقول أولئك وقول هؤلاء. فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها ويتوعدون بالكفر، ولكن لا يخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع. تمام، ينفعش. فمن ثبت له الإيمان بيقين لم يزل عنه إلا بيقين، في يقين في الدخول وثبوت الإيمان له، يبقى في يقين في الخروج. عايز بقى في الثبوت في في, في في في في الأصل احنا متوقفون، خلاص توقف بقى براحتك. نعم. فهم أعني أهل السنة والجماعة ثبتني الله وإياكم على طريقتهم. آمين. آمين. لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع أبواب الدين، بل وجميع أبواب الشريعة يعني في أصولها. لهذا فطريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء، فالغلو مذموم بأنواعه والجفاء مذموم أيضا لأنه كسور عن أمر الله، والغلو أيضا مذموم لأنه زيادة على أمر الله عز وجل والحق فيما بينهما. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا من الفقه في الدين ومن متابعة سنة سيد المرسلين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يشفي قلوبنا من الأدواء والأهواء، وأن يشفي أبداننا من الأمراض نحن وجميع أحبابنا، إنه سبحانه كريم جواد كثير النوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. هذا السؤال أريد منكم الإجابة عليه على وفق ما سبق، يعني خلينا نطبق عمليا. يقول السائل أشهد الله أن أحبك في الله أحبك الله للأحب الثاني لا. يقول بعض المشايخ كان يشرح مسألة الحكم بغير منزل الله وقال بأن حكامنا يوجبون علينا ويجبروننا على هذا القانون الوضعي، وأن إجابهم هذا علينا أعلى درجة من الاستحلال، يعني الإجبار أشد من الاستحلال، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ عايزين بقى حد يجيب بناء على القواعد اللي احنا ذكرناها الآن والكلام اللي احنا تكلمناه الآن. يعني أنا الآن نجبر على القانون الوضعي، وهذا الإجبار أشد من الاستحلال، يكون الشخص يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام، ده أشد. هذا الإنسان الذي قال ذلك وأنا لا أدري ولا أريد أن أدري، لكن الكلام ده بناء على معركة المصطلحات اللي احنا بندرسها الآن ومعركة التأصيل. ايه رأيكم كلمة إجبار؟ إجبار هذه الكلمة، كلمة إجبار جات فين ديت وايه معناها؟ ما احنا بقى على قاعدة بقى ايه استحلال وإجبار. الشيخ صالح خوفنا، او الجحود اعرف هو ايه، او التكذيب اعرف هو ايه، او الاستحلال اعرف هو ايه، او الاجبار اعرف هو ايه. مش عايزين نحط الفاظ مطاطة ونحكم ليا الناس، عايزين نحط مصطلحات نقول لك هات. قول يا محمود. هذا لا يتعدى كونه فعلا، يعني يتعدى يكون فعلا ولا يؤخذ من ذلك الاستحلال. طب هو بيقول هو اشد من الاستحلال، هو مش بيقول استحلال، ده هو بيقول اشد من الاستحلال، يعني هو استحلال وزياده ليس فيه التصريح. بمعنى يعني احنا ما نقدرش نقول ان هو مستحيل، فضل ان احنا نقول اشد من الايه، ما نقدرش. يعني نقدر نقول له انت جبت من ده استحلال وزياده منين، صح؟ وهو يقدر يقول لنا ما اعرفش. يعني احنا نقدر نقول له كده، نقدر نقول له جبت منين، ويقدر يقول لنا ايه ما اعرفش. انت تحس طبعا كنتوا يعني المساله تحس ان كنتوا عرقانين وجسمكم بيأشعر، عصا حكم غير نظام. استنى لو سمحت، لكن انا اقول لكم مثلا حاجه تهون عليكم مساله شويه، الا وهي ايه؟ ان مثلا مدير مدرسه وضع قانون ان هو ممنوع دخول المحجبات، واجبر البنات على التبرج والزي المعتاد، بدلة وبدون أشارب أو أشارب بنص كده، وبدأ يعاقب وأجبرهم على ذلك، ولا ما تجيش المدرسة، فاضطر البنات تحت ضغط الآباء طبعا إن هم يدخلوا العيال. لما نسأل سؤال نقول الراجل ده أشد من المستحيل، يعني كافر بالثلث، ولا مستحيل يعني كافر بس، ولا مش كافر؟ تلاقيكم عادش جسمكم بيأشعر وعادي جدا، وتجمعوا بلا خلاف ان الرجل ده رجل عاصي، رجل فاسق، رجل ظالم، رجل معتدي، لكن لا نقول كافرا فضلا ان نقول انه مستحيل، فضلا ان نقول انه اشد من المستحيل، صح؟ حط دي على دي. بس الفرق ان الاجبر في مدرسة وهذا أجبر في دولة، وهذا لا فارق فيه عند أهل العلم بين أن تفعل الذنب الواحد مستحلا أو ألف ذنب مستحل، وبين أن تجبر معتقدا حل ذلك في أمر، أو أن تجبر معتقدا حل ذلك في ألف أمر، فلا فرق عند أهل السنة في هذا. لكن الحساسية الزائدة أتتنا في مسألة الحاكم ذاته، عشان كده احنا زي بقول لك نتكلم لازم انت تتصور، اما نتكلم في مسألة دايما انت متصور واحد عدى السفن الامريكية من قناة السويس، دايما انت متصور واحد بيصدر غاز، دايما انت متصور واحد عامل انفتاح اقتصاد. سيبنا من الكلام ده، عيش مع الاصل الاول. واحد في بلد ثانية يبقى متصور على رئيس حاج، والثالث والرابع والعاشر وهكذا، وكل هذا خلل في تصور المسألة، لأن المسألة ليست خاصة ولا قاصرة على من مرر، واخد بالك؟ بل قد يكون من مرر فنحكم عليه، ومن لم يمرر يحكم عليه بالكفر إذا رأى جواز نصرة الكافرين لدينهم ولو لم يفعل. إذا من قال بأن هذا الإجبار أشد من الاستحلال، هل يكون قوله صوابا أم خطأ؟ خطأ. أولا لأنه ما عرف الاستحلال، وثانيا ما عرف الإجبار، وثالثا ما عرف كيف يكون الكفر بالإجبار. وإنما أخذ بلازم فعله، وأن لازم الإجبار كذا. وده اللي احنا نقوله غلط، انه بنتناول المسائل بلا تأصيل، وغلط ان انا اصدر فهم خاص للأمة. لما نيجي نقول الإجبار أشد من الاستحلال، نبين مصطلح الإجبار ونقول مين اللي من العلماء قال كده، ومما يدل على ذلك ايه. انما احنا كعواطف، ما احنا كلنا عواطفنا ملتهبة. اذا كانت مثلا كلام بغير عاطفة، ما احنا كلنا، هو من الذي يرضى بان يحكم فيه بغير منظر؟ مين هو ده؟ ليس مؤمنا ولا شم رائحة الايمان من يرضى بهذا. بس العواطف خلاها على جنب، وتأصيل الشرع اللي احنا عايزينه نخليه على جنب. وان حرصت على مجلس زي ده فليكن حرصك من اجل هذا، وان حرصت على ان تكون طالب علم يوما ما داعية فمن اجل هذا، وان حرصت ان تكون شيخا فمن اجل هذا. احنا نبصر الامة بمواضع الانزال. وبفقه الدليل وفهم. اذا كنت عايز تبقى طالب علم يوم كده، انما عشان تصرف وجوه الناس اليك او كذا سهل. ما احنا عارفين اللي بيقول الحكم الحاكم كافر ونخرج ونعمل ونسوي ولا مرضى، ان ده شعبيته اكتر، ما ده معروف. وليه خلاف هذا متهم، ده معروف، دي قاعدة مسلمة يعني، مش لا تنكر. دايما كده، دايما يحمس ويقولي بالعواطف، ده معروف زي اي حاجة فيها عواطف وكده. حتى ما يجي يعمل لك تمثيلية ولا فيلم ولا كده، يديك حاجة اسمها ايه يعني العقدة أو الشيء بقى اللي هو يلهب عواطفك في المسلسلات وكذا، يسميها العقدة أو يسميها الدراما أو كذا. في الشعر يديك يقول يسميها التجربة الشعرية، التجربة اللي يعيشها شعر ملحظ هذا. فدايما العواطف معروف ان احنا نسلم لها، لكن بلا ضوابط. فهذا بعض أهل العلم يقول هذا الكلام، يقول بأن الإجبار أشد من الاستحلال. هو ظنه من الاستحلال ممكن يكون على الشخص، لكن الإجبار على الأمة هيبقى ده أعظم من هذا. وده معناه أنه أصل أو مصطلح الاستحلال والإجبار غير واضح. إحنا زي ما قلنا، أنا ممكن أصلا ما فعلش الذنب فأكون كافرا، وغير يفعل الذنب 10,000 مرة ولا يكون كافرا. إذا عرفنا يعني إيه استحلال، وممكن أفعل الشيء 1,000 مرة ولا يكون مكذبا ولا جحدا، وغيري لا يفعله ويكون كذبا أو مجحدا أو جحدا. فدي مسائل يا إخوان ما تأخذش بالظاهر ولا بالفعل، ولا بالفعل. وإلا سمي لي وصف لي رجلا لم يقل لسنة النبي، بل قال للنبي مباشرة أن كان ابن عمتك، نزل اللازم. ده مش بيقول في حديث في البخاري ولا عند ابن ماجه ولا لخليفة رسول الله، ده بيقول لرسول الله في حكم حكم به رسول الله أن كان ابن عمتك. قال النبي يا كافر اقتلوه. قال اسقي يا زبير. زي ما نقول لك غصب عني، بس انتهت القضية. ده دي لو عندنا كان عملنا ايه؟ زقزقة العصافير. واضح الكلام؟ واضح الكلام يا اخواني؟ عرفتم بقى الفارق الكبير بين ان احنا نبني الفروع على الاصول، او ان احنا ناخذ الاصول من فهمنا الفروع، اللي هي احنا قلناها زمان، بين ان استدل لاعتقد وبين ان اعتقد ثم استدل. اه طبعا قال لك المأمون ده نفسه عمل ايه؟ هو اجبر بعقل. على ان احنا دلوقتي مثلا اما نجبر اقول وضعي انا حر، مش هو شيخ مش هتحاكم، لكن ده المأمون ده يرسل الى ائمة السنة تعال قول ها كده ولا كده، وذبح وقتل قتل، ما هو الاجبر. وهل العقيدة كان يجبر المأمون عليه عقيدة كفرية ولا دون الكفر؟ كفرية. طيب كلام احمد فيه ايه؟ كلام الائمة فيه ايه؟ فدي مسائل يعني الحقيقة مسائل يعني مهمة جدا جدا، مسألة اللازم دي مسألة خطيرة، لكن نحن نعلم ان من يقول هذا سيجد من يسمع به، ونحن اذ نقول هذا يعلم الله اننا لم نتصور حاكما حال الكلام، عشان يعني احنا بنحابي او فكرة احنا بننشرها ابدا، واذا اردت فهم القضية جردها من هذا، ابحث البحث العلمي بدون اي حد في راسك، بدون انك انت داخل عليك كبسة بالليل وخدتك ان واحد ضربك قلمين، ان واحد سجن مظلوما، ان واحد سيبك من الكلام ده، ابحث بحث علمي كاي مسألة شرعية، وانت هتلاقي زي ما قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سل حكمك اي ذنب من الذنوب يجري علي ما يجري على الذنوب، انتهت المسألة. ما تبقاش حساس وانت بتتكلم في المسألة، زي ما انت مش حساس وانت بتتكلم في الزنا، زي ما انت مش حساس وانت بتتكلم في الربا، حتى لو اختلفت طبيعة الذنب اعطيه الطبيعة، لكن ضمن الاصل العام، ضمن الاصل ايه؟